احنا بقى قابلنا فرحنا رقصنا وهسنا وتعشينا قوام على بيتنا زرنا فريما سبقنا عقارب الساعة في واحدة مدوي بالي مجلي بالي مخلياني دايخ وراها للنهار زهقتها مع اني مش دايخ في واحدة في واحدة مدوباني.